ننتقل بفضل الله إلى تفسير سورة القصص، وهي سورة مكية، وهي سورة كريمة آيتها 88 آية نزلت بعد سورة النمل، وهي سورة مكية إلا الآيات من 52 إلى 55 فمدنية، والآية 85 بالجحفة أثناء الهجرة. اهتمت بجانب العقيدة والتوحيد والرسالة والبعث، وهي متفقة في منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراء، كما اتفقت في جو النزول، فهي تكمل أو تفصل أو تفصل ما أجمل في السورتين قبلها. ومحور السورة يدور حول الحق والباطل، وتصور قصة النزاع بين جند الرحمن وجند الشيطان، وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين، أولهما قصة الطغيان بالحكم والسلطان متمثلة في قصة فرعون الطاغية، ثانيهما قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال متمثلة في قصة قارون مع قومه، وكلا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة. بدأت السورة الكريمة بالحديث عن فرعون وعلوه وفساده في الأرض، ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة موسى منذ ولادته إلى بلوغه سن الرشد، وهجرته إلى الأرض مدين وزواجه من ابنة شعيب، وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون إلى عبادة الله، وما كان من أمر فرعون مع سيدنا موسى بالتفصيل. ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون، وتضمنت الفارق العظيم بين منطق الإيمان ومنطق الطغيان. وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الإيمان، سميت سورة القصص لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من بدايتها إلى نهايتها. هذا وبالله التوفيق. طسم، تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة كما سبق أن قلنا للبعيد لعلو منزلة هذا الكتاب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض أي تكبر وطغى وجعل أهلها شيعا أي أصنافا يستضعف طائفة منهم يستعملهم في أخس الأعمال ويقتل الأبناء ويستحيي النساء، وفي ذلك إهانة له. سبب تقتيل الذكور أنه رأى في منابه أن نارا عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت إلى مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل، فسأل عن ذلك المنجمين والكهان فقالوا له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه ويكون هلاكك بسببه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، جاء التعبير بصيغة المضارع، ونريد لاستحضار الصورة في الذهن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي قادة في الخير، ونجعلهم الوارثين أي نجعلهم ملوكا بعد أن استزلهم فرعون ونمكن لهم في الأرض. وهذا ما جاء في سورة الأعراف، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقل أويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما أبلغ هذا الكلام وما أعظمه، جمعت الآية أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، أرضعيه فألقيه، لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قرأ حمزة والكسائي وخلف وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، اللام هنا هي لام العاقبة وهي لام التعليل أيضا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. من خاطئ أي تعمد فعل الذنب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أما المخطئ من فعل الذنب عن غير عمد، فهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ من الفعل خاطئ أي من تعمد فعل الذنب. قال محمد بن إسحاق أن لام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. فاللام هنا لام العاقبة أي ليكون لهم العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي أصبح فارغا من كل شيء إلا من موسى. إن كادت لتبدي به أي من شدة وجدها وحزنها لتظهر أنه ذهب ولدها لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر لتكون من المؤمنين، أي ثبتناها لولا أن ثبتناها وصبرناها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره وخذي خبره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي بصرت به عن بعيد. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل كان ذلك في نصف النهار، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه أي طعنه بجمع كفه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بما جعلت لي من الجاه والعز فلن أكون معينا للمجرمين أي الكافرين بك. قال الرازي وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة الفاسقين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لخوله وضعفه وزلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول سلم، فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام. فلما سمعها ذلك القطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده، فعلم فرعون ذلك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هنا تأكيد بإن واللام، وهي مناسبة لمقتضى الحال، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. خرج من مصر خائفا يترقب، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ أي تكفكفان غنمهما. ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. أي لا نسقي المواشي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا فيه استعطاف وترحم. عرض موسى بالدعاء ولم يصرح بسؤال، والخير هنا بمعنى الطعام كما في الآية، وقد يكون بمعنى المال مثل قوله: إن ترك خيرا. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. وقد يكون بمعنى القوة، أهم خير أم قوم تبع. ويكون بمعنى العبادة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وهذا من الوجوه والنظائر في القرآن، بمعنى أن اللفظ في القرآن لها أكثر من معنى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر. وهذا دليل على مشروعية الإجارة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي، دليل على عرض الولي ابنته على الرجل، كما عرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي. ودليل على أن النكاح إلى الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا حظ للمرأة فيه، وخالف أبو حنيفة في ذلك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قضى، أتم الأجلين، وهو 10 سنوات. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلف علي الطريق فاحذفي لي حصاة، بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت:

أي أعطاني الله هذا المال لأني أستحقه ولمحبته لي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ومالا، فخرج على قومه في زينته، في زينة عظيمة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم، وهنا يبرز فضل العلم والعلماء، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما ولا يلقاها إلا الصابرون. أي ولا يلقى هذه الكلمة، أي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلا الصابرون. الولا أيضا ولا يلقاها إلا المحبون الراغبون في الله والدار الآخرة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، الأمس هنا كناية عن الزمن القريب، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، قرئ لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مر علي بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسرا لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ثم نزل وأكل معهم ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى يوم القيامة، وقيل لرادك إلى الجنة، ثم سائلك إيه عن القرآن، لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربه فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال الله لموسى: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. وهنا قال لمحمد: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهنا قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيح، وهو في بعضها صفة ذات كما في الآية، وفي السنة إلا رداء الكبرياء على وجهه في البخاري من حديث أبي موسى، وفي بعضها بمعنى من أجل، إنما نطعمكم لوجه الله، أي من أجل الله. وفي بعضها بمعنى الرضا لقوله: يريدون وجهه، أي يريدون رضاه. وقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي رضا ربه الأعلى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،